طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: قبل الشروع ماذا في الدرس نأخذ بعض المذاكرة حتى نثبت المعلومات الماضية إن شاء الله. إذا زاد الإنسان عادلا ماذا يا إخوان؟ إذا زاد الإنسان يعود. مثلا على سبيل المثال، إنسان ماذا يا إخوان؟ تذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب في أثناء الركوع، ماذا يفعل يا إخوان؟ يقوم، تذكروا في الركوع أنه ما قرأ فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ماذا؟ قراءتها ماذا؟ ركن. ماذا يقول الشيخ؟ قالوا متى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة، بغير تكبير، أي بمعنى أنه ماذا؟ ما يكبر ولا يقول سمع الله ومن حمده، لأنه سينتقل من الركوع إلى أين؟ إلى القيام، من أجل يأتي فاتحة الكتاب. والعادة جاري في الصلاة أن الإنسان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله من حمده، أو كان في أثناء تكبير قد يحتاج شيء من التكبير، نقول لا تأتي، لأن هذا الفعل زائد، تقوم مباشرة وترجع إلى الصلاة من دون شيء، فتقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، أو هكذا نفس الأمر. خلاص المأموم يتابعه، إذا كان فقيه المأموم يتابع الإمام، يقوم بعده، إذا كان فقيها يقوم بعد الإمام، واضحه في الركوع، فالإمام رجع إلى القيام في قراءة فاتحة الكتاب، والإمام هو الذي يتحمل. لكن المشكلة عند العامة قد يحصل لهم لخبطة، وإلا في الأصل أنه يتابع الإمام، قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. ومتى زاد ماذا؟ ركعة. يعني إنسان مثلا في القيام قام إلى الخامسة، فتذكر الآن أنه في الخامسة في الصلاة الرباعية، أو في الرابعة في الصلاة الثلاثية، أو إلى الثالثة في الصلاة الثنائية، ما الواجب عليه؟ أنت تصلي صلاة الفجر، قمت إلى الثالثة، تذكرت أنك في الثالثة الآن، ما الواجب عليك؟ ترجع مباشرة، تقطع ثم ترجع إلى ما قبلها وتبني ماذا؟ عليه. طيب، الصورة التي ذكرها الشيخ هنا أنه لا يتشهد، صورة هذه المسألة مر معنا أن الإنسان في الركعتين، هو الآن في الرابعة تشهد تماما، سبحان الله، حصل للإنسان شيء من النسيان، فظن أنه في الركعة الثانية في الرباعية، هو الآن يتشهد الرباعية، التشهد الأخير، فسبحان الله مع إطالة التشهد يعني حصل له نسيان وسهو وسرحان، فظن أنه في الركعة الثانية. ماذا حصل منهم؟ قام يظن أنه يقوم إلى الثالثة، في أثناء القيام تذكر ماذا؟ أنه في الخامسة الآن قائم إلى خامسة الآن، وهو قد قرأ، يعني قرأ التشهد في الركعة الأخيرة، ماذا عليه الآن؟ يرجع. فإذا رجع ماذا يقول الشيخ عليه رحمة الله؟ هل يتشهد أو ما يتشهد؟ هذا الإنسان قد انتهى من التشهد، فماذا يفعل؟ على قول الشيخ يسجد سجدتين ثم بعد ذلك يسلم، وعلى الصحيح يسلم ثم يسجد بعد، لأن في زيادة هنا. ما هو الزيادة الآن؟ القيام. الزيادة هو ماذا؟ القيام. طيب، هذه صورة من الصور أيضا، من الصور التي معنا. صورة أخرى، وهو في صلاة الفجر، اتشهد، فسبحان الله ظن أنه ما سجد السجدة الثانية، سجد، تذكره في السجود، كيف أنا سجدت السجدة الثانية؟ هذا قد تشهد تشهد ماذا؟ كاملا، ثم يعني حصل له شيء ماذا؟ من السهو والنسيان، فظن أنه ما سجد السجدة الثانية في الركعة الأخيرة هذه الثانية، فسجد مرة أخرى، في أثناء السجود ماذا حصل له؟ تذكر أنه قد سجد. لما سيرجع هل أولا يكبر أو ما يكبر؟ نقول ما في تكبير. لماذا؟ لأن هذا زائد، كله لغو، هذا أمر. الأمر الثاني، هل يتشهد مرة أخرى؟ نقول لا. ماذا يفعل؟ على قول المصنف يسجد للسهو لأن هذه ما تمت الصلاة عندهم، إذا لم تتم الصلاة يسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم، وعلى القول الصحيح لأن هذه زيادة يسلم ثم يسجد للسهو. وضحت هذه من كلام الشيخ الذي مر معنا. بقي هذه المسألة وهي مهمة جدا، قال ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. قلنا صورة هذه المسألة أخوان، صورة هذه المسألة إنسان مسبوق بركعة، إنسان مسبوق بركعة، وهذه الصورة الثانية، الصورة الأولى والصورة الثانية ستأتي معنا. إنسان مسبوق ماذا بركعة، دخل مع الإمام، العادة جاري أن الإمام إذا سلم يقوم المسبوق ماذا إلى القضاء، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتم، هذا ما في إشكال عندنا. الإشكال إذا حصل للإمام ماذا سهو ونسيان، فقام إلى ماذا إخوان في صلاة ثنائية قام إلى ثالثة، أو رباع الثلاثية قام إلى رابعة، أو صلاة رباعية قام إلى خامسة، ما الواجب على المأمومين ابتداء؟ ما الواجب عليهم؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مر معنا أن ماذا ينبهون الإمام، وجب عليهم أن ينبهوا ماذا الإمام. الإمام مضى، سيأتي في القسم الذي بعده، الإمام مضى وأصبح ماذا قائما، هذا المسبوق ماذا حصل له؟ قام مع الإمام، هذا المسبوق قام مع الإمام، هذه فرصة أنا علي ركعة أصليها مع الإمام أسلم لي مع القوم، أنا لماذا أسلم من نفسي؟ فقام مع الإمام، هذا قام مع الإمام لا جهلا ولا نسيان، عمدا يتعمد القيام، يتعمد القيام، يعلم أنها زائدة يقول أنا سأصليها مع الإمام، بقي علي ركعة، فقام لا ساهيا ولا ناسيا ولا جاهلا، فقام مع الإمام، ثم بعد ذلك جلس الإمام التشهد إلى آخره، ثم سلم ماذا معه الأذكار بعدها خلاص انتهى من صلاته. طيب هذا قول من يا أخوان الذي يقول هذا الإنسان إذا صلى على هذه الحال صلاته صحيحة، الإمام جازم في قيامه ما هو مشاك ولا متردد، وإنما قام جازما يظن أن عليه ماذا، يعتقد أن عليه ماذا ركعة. ما حكم هذه؟ في قول بعض العلماء أن هذه الصلاة ماذا، أن صلاة المسبوقة هذه صحيحة، وإن أدرك ماذا الزايد مع الإمام، يعني فاتته ماذا ركعة وأدركها مع الإمام في الزايد، أدركها مع الإمام ماذا في الزايد. ما دليل هؤلاء؟ قالوا دليل هؤلاء يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الذين سيأتون في آخر الزمان، قال فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. ثم معنا يا أخوان بعضهم استدل بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما من الأئمة يأتون في آخر الزمان فيحصل عندهم خطأ في الصلاة، قال فإن أصابوا فلكم ولهم، لكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، فعليهم الخطأ ولكم ماذا الصواب. هذا أمر. المعنى أيضا قالوا هذا الإنسان الذي قام إلى ماذا، إلى هذه الركعة الزائدة هي في حقه صحيحة، كيف في حق المأموم صحيحة؟ لأنه بقي عليه. ثم معنا يا أخوان خليكم معنا مهم، هذا المأموم عليه ركعة ولا ما عليه ركعة؟ ما سيأتي بزائد، هو عليه ركعة فقام بالركعة، هذا المسبوق عليه ركعة فائتة فقام إلى الركعة الفائتة عليه، فهو ما زاد في الصلاة، واضح؟ هذا ما زاد ماذا في الصلاة، والإمام زاد، ولكن هذا الإمام الذي زاد كان ماذا متأولا ساهيا ناسيا، واضح؟ فهذا يعذر، وهذا أيضا ماذا يعذر، هذا يعذر، يقول الزيادة في حق الإمام، أنا ما في حق الزيادة، أنا صلاتي ماذا تامة، أنا صلاتي تامة. هذا قول من يا أخوان الذي يقول أنه يعتد بها، قم فصلي معه هذه الركعة، قم فصلي معه هذه الركعة، سواء كنت ساهيا ناسيا جاهلا تعلم إلى غير ذلك، قم فصلي هذه الركعة، فإن هذه الركعة في حقك صحيحة، وفي حق الإمام ماذا إن كان يعلم أو كذا إلى آخره، هذا في حق الإمام زائد ما في إشكال، لكن في حق المسبوق تامة. هذا قول العلامة العثيمين عليه رحمة الله والعلامة السعدي، وهو قول قوي جدا، قول فيه ماذا قوة جدا. القول الثاني يقولون احنا عندنا تفصيل، ان كان هذا الذي يعني قام الى ماذا الى الزائد مع الامام ساهيا او ناسيا او جاهلا مشت هذه الركعه، اما اذا كان يعلم فيقولون صلاته باطله، عندنا صلاته ماذا باطله، يقوم الى زائد ويعني ماذا يصلي مع الامام ماذا ركعه ماذا زائده، لان الزائد في حكم الملغي وهذا يتعمد، فصلاته ماذا باطله من اصلها، فيفصلون في هذا الامر. جمهور العلماء عندهم ماذا يا اخوان؟ أنك لا تقوم، جمهور العلماء وأكثر العلماء لا تقوم مع الإمام إلى الزائد. لماذا؟ قالوا لأن الزائد في حكم الملغي، زائد هذه أنت تقول أنها زائد، قال نعم، إذن الزائد في حكم الملغي، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أين الإتمام؟ أنت الآن تصلي مع الإمام، أين الإتمام؟ والإتمام لا يكون إلا بعد السلام، قالوا فهذا يخالف ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا سلم يقوم المسبوق يقضي، هذا ما قضى، هذا ما قضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقضوا فأتموا، وهذا ماذا؟ مسبوق. وأيضا من حيث المعنى قالوا هذه زائدة، فهي في حكم ماذا؟ الملغي. طيب هذا إذا تعمد، طيب إذا تعمد هذا ماذا؟ المسبوق بالركعة. قالوا إذا تعمد عندنا الصلاة باطلة، جمهور يقولون. وإذا كان ساهيا أو ناسيا قالوا الصلاة صحيحة ثم يقضي، يقضي ما عليه ثم يسجد للسهو بسبب الزيادة. ثم معنى يا أخوان ما زاد هذا سهم، سهم ماذا فيه نسي أو سهم ماذا فيه، فيأتي بما فات من الركعة ثم بعد ذلك يسجد للسهو. لأي سهو؟ للزيادة الذي زادها وهي الركعة مع الإمام، للزيادة الذي زادها وهي الركعة ماذا مع الإمام. هذه الصورة الأولى الذي قال فيها الشيخ ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. والصورة الثانية قال ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. هذه الصورة الثانية، يعني إنسان يأتي وقد انتهى الإمام من الصلاة، الصورة الثانية يأتي إنسان والإمام قد انتهى ماذا من الصلاة، لكنه سهى فقام إلى خامسة، هم في الرابعة الآن يتشهدون، في الإمام سبحان الله حصل له سهو فقام، حصل له ماذا شيء فقام إلى الخامسة، يظن أنه ما أتم صلاته. طيب هذا المسبوق يأتي مع الإمام في الركعة الأخيرة وهي الزائدة. الصورة الثانية يأتي المأموم المسبوق وقد انتهى الإمام من صلاته ولكنه قام إلى ركعة زائدة الأخيرة، هذه ركعة ماذا زائدة. فيقول أيضا ماذا ولا يدخل معه ماذا من علم أنها زائدة. والصحيح يقال فيها ما قيل الأولى، فنقول هذا المسبوق تحسب له هذه، تحسب له هذه ماذا الركعة. فإن كان صلاة ثنائية، إن كان صلاة ثنائية أضاف إليها أخرى، أضاف إليها ماذا أخرى وتمت ماذا صلاته، وتمت ماذا صلاته. هذا الذي يريد ماذا الشيخ عليه رحمة الله في ذكر هذه المسألة. وعلى كل قول من يقول بأن المسبوق يعتد بالركعة الزائدة قول قوي جدا، قول من يقول بأن المسبوق يعتد بالركعة الزائدة ماذا مع الإمام قول قوي جدا. ودليله كما قلنا قد يقول القائل كيف نجيب عن ذاك الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يتعارض مع هذا الحديث، هذا الرجل ما قضى ولا أتم ماذا صلاة بعد السلام، وإنما قضى صلاته وأتم صلاته قبل السلام. قالوا هذا يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقال هذا الحديث في من؟ يقال هذا الحديث في من فاته، في من فاته هذا الإمام، هذا المأموم الآن ما فات الشيء، قام مع الإمام، قام في الزائدة مع الإمام، فهذا الحديث إنما يكون ماذا محفوظ ومحكم في إنسان يعني ماذا فاته ماذا شيء. أما هذا ما فاته شيء، كيف ما فاته شيء؟ قام إلى الرابعة، قام إلى ماذا إلى الخامسة مع الإمام وبقيت له ماذا ركعة، فهذا الركعة في حقه تمام. فقالوا الحديث يوجه على هذا المعنى، الحديث يوجه على هذا المعنى في الرد على الجمهور. على كل قول من يقول بأنه ماذا يعتد ماذا بالركعة أي المسبوق يعتد بالركعة، قالوا لأنها ركعة صحيحة في حقه، ركعة ماذا صحيحة ماذا في حقه، وقد أتى ماذا بها وهي زائدة في حق الإمام، لكن في حق هذا المسبوق ركعة ماذا صحيحة. فهذا قول قوي جدا من يقول بأنه يعتد المسبوق بالزائد مع الإمام، سواء أدركه ماذا في الصلاة أو ما أدركه إلا في الركعة الأخيرة الزائدة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزم الرجوع. مر معنى أحوال ما يتعلق بالإمام، أحوال ما يتعلق ماذا بالإمام. الإمام الآن يقوم ماذا إلى زائد، في الثنائية إلى ثالثة، في الثلاثية إلى رابعة، في الرباعية إلى خامسة، رباعية إلى خامسة. الواجب على المؤتمين التنبيه، الواجب على المؤتمين التنبيه، سبحان الله سبحان الله، والنساء ماذا تصفق. فإذا مضى وكان جازما، فإذا مضى وكان جازما في هذا ماذا الأمر، وكان جازما في هذا ماذا الأمر. طيب سبحان الله أحيانا هذا الإمام قد يعني ماذا يسبح له واحد اثنان ثلاثة أربعة، بل ربما المسجد كاملا يسبح له، وهذا الرجل ماذا يمضي في القيام، يعني يبعث عندك أن هذا الرجل يعني حصل له شيء، فلعل هذا الرجل ماذا حصل بأنه نسي فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات، فيريد أن يأتي بصلاة كاملة، لأن من يعني ماذا من ترك ماذا ركنا من الأركان ومنها ماذا فاتحة الكتاب، الواجب عليه ماذا أن يأتي بركعة. فلعل هذا الإمام الذي قام مع التسبيح وأصر على القيام مع التسبيح لعله حصل له شيء، ما هو هذا الشيء؟ لعله تذكر أنه ماذا نسي فاتحة الكتاب، فيريد ماذا أن يأتي ماذا بركعة، لأنه ماذا لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، فيريد أن يأتي ماذا بركعة. هذه القرائن تدل على ماذا؟ على أن هذا الرجل ما دام أنه مصر على القيام، مع أنه ما هو سبح باثنان أو ثلاثة أو أربعة، لربما المسجد كاملا سبح سبحان الله سبحان الله، وإذا بالرجل ماذا يمضي في صلاته. ماذا نفهم من كلام الله؟ ماذا نفهم من حال الإمام؟ نفهم من حال الإمام أنه ما هو فقط يعني متردد في ركعة، نسي ركعة وما نسي ركعة، ولكنه جازم لأنه ماذا؟ لعله ترك ركن أركان الصلاة، لعله ترك فاتحة الكتاب، والصلاة لا تصح إلا بالأركان فاتحة الكتاب. فعلى هذا يأتي مبحث، وهما يتعلق من يعني من ظن أن الإمام ما قام لزايد وإنما قام لإتمام صلاتي فلعله نسي الفاتحة، فقام بعض المؤتمين خلف الإمام لهذا المعنى. حكم هذا الذي قام خلف الإمام، ثم معنا يا أخوان تصورت المسألة، أحيانا يكون يقوم ماذا الإمام، يقوم الإمام بعد التسبيح سبح للأول والثاني والثالث، وإذا بالإمام مصر على القيام، مصر على ماذا القيام، معنى أنه جازم فيما يتعلق ماذا بقيامه، معنى أنه جازم فيما يتعلق بالإتيان بالقيام. فيتبادر إلى الذهن أن الإمام ماذا لعله حصل له ماذا خلل ما اطلعنا عليه، ترك ركن أركان الصلاة، ترك ركوعا سجودا، نسي فاتحة الكتاب، فأراد أن يتم صلاته، مع أنه لو حصل الخلل في صلاة، لو حصل الخلل في صلاة من الإمام يحصل خلل في صلاة من المؤتم. فبعض المؤتمين قام مع الإمام، يعني ترجع عنده وقامت القرائن عنده أن الإمام بالتأكيد حصل له ماذا نسيه ركن أركان الصلاة، فأنا أقوم معه حتى نتم ماذا الصلاة. فمن قام معه على هذا الحال ما حكم صلاة هذا القائم؟ ها صحيحة واضح، بل بعض العلماء يقول سبحان الله قد تأتي قرائن، يعني أحيانا سبحان الله أنت تشعر من حال الإمام لما يسبح، يسبح مثلا أثناء القيام تجده يتردد، فإذا رأيته يتردد معنى أنه قائم إلى زائد، وإذا ما رأيته يتردد وإنما قام ولم يبالي بالتسبيح تشعر أن هذا الإمام ماذا نسي شيء من الأركان فقام إليها. فأنت لما رأيت حال الإمام أنه قام ولم يبالي بالتسبيح تعلم أن هذا الإمام قد أخل بصلاته في ركن ماذا من أركانها. فما الواجب على المؤتم إذا ترجح له بالقرائن هذا الأمر؟ أن يقوم معه، لأن الصلاة ناقصة، لأن الصلاة ماذا ناقص، النقصان في حق الإمام نقص في حق المؤتم، نقصان في حق الإمام نقص. أما إذا رأيت الإمام ماذا يتردد فتعلم أن هذا ماذا أنه قائم إلى زايد، قائم إلى زايد، فلعله يقول لعله زايد على. أما إذا كان يتيقن يعني نقصان ركن أو فاتحة الكتاب ما ترى عنده هذا ماذا التردد. فبعض العلماء يفصل في هذه المسألة، يفصل في هذه ماذا المسألة. فإذا قام الإمام بعد التسبيح ولم يرجع ماذا الإمام كان ماذا جازما فيما يتعلق بالقيام. فترى الناس بعدها ربما على حالين، من الناس من يجلس ما يتابع الإمام، ومنهم من يقوم ماذا يتابع ماذا الإمام. وعلى كل من تابع الإمام وكان ماذا جاهلا أو ساهيا أو ناسيا ما عليه شيء، وهكذا القاعد الذي لم يتابع ماذا الإمام، الذي لم يتابع ماذا الإمام سبح ثم قعد، الإمام قائم إلى زائدة وأنا أعلم أنها زائدة، ومتابعة الإمام في الزائدة هذه تبطل صلاتي. الإمام قد يكون ماذا معذور لأنه ساهن، أما أنا لست معذورا لأني أنا أعلم يقينا أن هذا ماذا زائد. فالناس تكون على أحوال فيما يتعلق بمتابعة ماذا الإمام. الشرط عندنا أن هذا الذي ما تابع يعني أخذ بهذا الأمر أن الإمام قائم إلى زائد، وأنا ما سأتابع على زائد، أنا أعلم والإمام ما يعلم، ينسي ناسي أو على يعني ماذا على جهل أو على سهو. والذي تابع الإمام ربما ترجح له أن الإمام بالفعل قام إلى ماذا؟ قام إلى رابعة، نحن ما صلينا الرابعة، وربما فريق ثالث يقول لك الإمام ما تردد فلعله ترك ركن أو شيء ماذا من الصلاة فيريد أن يتم ماذا الصلاة. فعلى كل، الكل ليس عليه شيء، الكل ليس عليه ماذا شيء. طيب هذا الذي بقي جالس ماذا يفعل إذا تيقن أن الإمام قام إلى زائد مع وجود التردد في الإمام قام إلى زائد، ماذا يفعل؟ قالوا بقاءك للإمام حتى ينزل معنى تتابعه ماذا وأبطل صلاتك. ثم معنا يا أخوان الإمام بعض المؤتمين يجلس فيرى أن الإمام يتردد في هذا الأمر فيعلم أنه قام إلى زائد فلم يرجع، فأنا أعتقد أنه قام ماذا أنه أبطل صلاته بالزائد هذا، أعتقد أنه أبطل ماذا صلاته، فكيف يعني أصلي وأتم ماذا صلاتي ماذا خلفه. فماذا يفعل هذا عندها عند جماعة من العلماء؟ قالوا يتشهد وينتهي من صلاته ثم يسلم لا يتعب، أي انفصل عن الإمام، فصل عن الإمام. والقسم الثاني الذي يتردد يقول لك سبحان الله لعله محق غير ماذا محق، فيبقى يتشهد وينتظر حتى يأتي الإمام فيسلم معه، وهذا فريق ماذا ثاني من الناس. وقسم ثالث الذي يرى يعني الذي قام مع الإمام، الذي قام ماذا مع الإمام. فعلى كل هذه الأشياء قد تحصل، هذه الأشياء ماذا قد تحصل في الصلاة. الشرط في هذا الأمر أنه إذا لم يتعمد الإنسان شيئا الذي يعلم أنها حرام وتبطل ماذا الصلاة، فما عليه شيء، يجهل ينسى حصلت له ربكة، حصل له اضطراب، كل هؤلاء ليس عليهم ماذا شيء. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن كان ماذا الإمام أو المنفرد، أحيانا يصلي الإنسان على حدة، يصلي الإنسان على حدة لنفسه، وأحيانا يصلي ماذا خلف الإمام، أحيانا يصلي الإنسان ماذا إماما وخلف ماذا المؤتمون. قال وإن كان الإمام، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزم الرجوع. نبهه اثنان لزم الرجوع متى؟ إذا كان شاكا، أو إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه مخطئ في هذا الأمر، فنقول يجلس، واجب عليه الجلوس، واجب عليه ماذا الجلوس. فإذا كان الدرجة الثالثة أي يجزم بأنه على حق، نقول لا ترجع، لا ترجع لقولهما، لا ترجع لهؤلاء، لقول هؤلاء الثقتين. وإذا كان يغلب على ظني أيضا هذه الصورة الثانية لا يرجع. فيبقى معنا يا إخوان أن يتيقن أنهم على حق ويجب الرجوع، يغلب على ظني أنهم على حق يجب عليه الرجوع، يشك في الأمر يجب عليه الرجوع، يغلب على يعني عندنا صور في هذه المسألة، يعلم أنه أخطأ. فيبقى معنا صورتان فقط، يتيقن أو يغلب على ظني أنه على صواب فيمضي في صلاته، والمؤتم يفارق يبقى جالسا، إما أن يكمل صلاته ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام على حسب الحال الذي يظهر له من حال ماذا الإمام. قال ولا يرجع إن نبهه واحد، ولا يرجع إن نبهه ماذا واحد. طيب إذا نبهه واحد وهو لم يجزم ولم يغلب على ظنه ولكن متردد، لكن المنبه لماذا واحد، يقول سبحان الله ما نبهني إلا واحد من الصف أو من أهل المسجد، هذا يدل على أنه أخطأ وأنا مصيب، لأن الكل معي، يعني ترجح له جانب الساكتين أنه ماذا يؤيده، ترجح له جانب الساكتين، يقول لك ما تكلم إلا فلان والكل ما سبح وأنا متردد، يقوى جانب من يقوى جانب الإمام مع التردد هذا من من الساكتين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى من، إلى قول ذي اليدين، متى التفت إليه؟ لما قال الصحابة نعم يا رسول الله، فرجع إلى قولهم. وضحت هذه يا إخوان؟ هذه قد تحصل، هذه ماذا قد تحصل. قال إلا أن يتيقن صوابه، يتيقن صواب من؟ صواب هذا المنفرد الذي قال سبحان الله، فتيقن أن فلان على صح وعلى صواب، في هذه الحالة يرجع إلى الجلوس، يرجع إلى الجلوس. هذا الذي أراد ماذا الشيخ، ثم علل قال لأنه لم يرجع إلى قول ذي اليدين، أي لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول ذي اليدين مع انصرافه ماذا من الصلاة، وهذه تشبه أيضا القيام، وهذه تشبه أيضا ماذا القيام إلى زائد، تشبه القيام ماذا إلى زائد، أو أن الإنسان سلم، أو أن الإنسان سلم من صلاته أو قام إلى زائد، فلم ينبهه ماذا إلا واحد والكل ساكت، فيترجح جانبه أنه على صواب. لكن إذا قال الكل بعدها أيدوا هذا ماذا المتكلم، في حينها يقوى جانب هذا المتكلم، فترجع تتم الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يحصل الإنسان وهو يصلي فردا، أحيانا أنت تصلي وبجانبك إنسان يقرأ قرآن، فيحصل منك خطأ قيام إلى ركعة أو إلى زائد، فيقول لك مثلا على سبيل المثال يا فلان قمت إلى زائد، قمت إلى ركعة زائدة إلى غير ذلك، أنت على يقين أو يغلب على ظنك لا تلتفت له. إذا حصل منك ماذا تردد، حصل منك ماذا تردد، وهذا الإنسان عدل وثقة وجازم فيما يقول، الواجب عليك الرجوع، الواجب عليك ماذا الرجوع إلى قوله. يريد الشيخ هذا، يجعل المسألة على قسمين فيما يتعلق بالإمام وما يتعلق بالمنفرد. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله مسألة، قال ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. حديث عائشة هذا حديث عائشة هذا في السنن من طريق سنان ابن برد عن الزهري عن عروة عن عائشة، والحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث عائشة حديث ماذا ضعيف، لأنه من طريق ماذا سنان، من طريق ماذا برد بن سنان يرويه عن من عن الزهري عن عروة عن عائشة، وحفاظ الزهري وتلاميذ الزهري الكثر ما رووا هذا الحديث، قالوا في ينفرد صدوق، ينفرد ماذا إنسان هو صدوق لا شك، ظاهر حديث الحسن، لكنه ماذا انفرد بالرواية ماذا عن الزهري، قالوا أين تلاميذ الزهري، تلاميذ الزهري بالآلاف، تلاميذ الزهري بالآلاف، فلم يروي هذا الحديث إلا برد بن سنان أو سنان ماذا بن برد، يدل على أنه وهم، يدل على أنه وهم. فبعض العلماء ضعف من حيث المعنى، من أين حيث المعنى، قال برد بن سنان، برد أو سنان ماذا ابن برد يروي عن الزهري، الزهري إمام، والزهري لكثرة ماذا طلاب بل بالآلاف، طلاب الزهري ماذا بالآلاف الذين يأخذون عنهم الأحاديث، لم يروي أحد من تلاميذ الزهري هذا الحديث، ما روى إلا ماذا سنان ابن برد، فقالوا هذا الحديث منكر، هذا الحديث فيه نكارة، هذا الحديث ماذا فيه نكار. وبعض العلماء ما بالى قال هذا صدوق انفرد بالحديث وانفرد ماذا بالحديث وهو ماذا صدوق حديث ماذا حسن. فعلى كل العلماء على قولين، من محسن للحديث فأخذ بظاهره، ومن مضعف للحديث نظر إلى قواعد المحدثين. قال المحدثين أهل الحديث عندهم ماذا قواعد، أن التلميذ أو الشيخ يكون له ماذا عدد كثير من التلاميذ، فيتفرد التلميذ وهو ثقة أيضا صدوق بحديث يروي ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه ماذا باقي من يروي عن هذا ماذا الإمام، فيقع في النفس شيء أن هذا ضعيف، يقع في النفس شيء أن هذا ماذا ضعيف، فضعفوا حديث عائشة، ضعفوا حديث ماذا عائشة. ولكن المعنى الصحيح الشيخ ماذا يقول، ولا يبطل ماذا الصلاة عمل يسير، مر معنى أن العمل اليسير والفعل ماذا اليسير لا يبطل ماذا الصلاة، لكن بشرط يا أخوان إذا كان لحاجة ومصلحة فإن هذا لا يبطل الصلاة ولا يكون من قبيل المكروه، بل يباح الإنسان، هذه من الأفعال مباحة عند العلماء، هذه من الأفعال المباحة، تفعل فعلا ماذا يسيرا لحاجة ولمصلحة، هذا من قبيل المباح ولا يكره، هذا من قبيل المباح. أما إذا كان لغير حاجة ولا مصلحة نقول هذا الفعل يكره لكن لا يبطل الصلاة، هذا الفعل يكره لكن لا يبطل ماذا الصلاة. فما هو الفعل الذي يبطل ماذا الصلاة؟ قالوا إذا كان كثيرا متتابعا لغير ما ضرورة فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ضابط هذا الكثير المتتابع قالوا الذي يتنافى مع الصلاة، الذي يتنافى مع الصلاة. كيف يتنافى مع الصلاة؟ أي حينما تنظر إلى هذا الإنسان ما تظن أنه في صلاة، هذا معنى التنافي عنده، هذا معنى التنافي في الصلاة. أما إذا كان الإنسان سيفعل أفعالا كثيرة متتابعة لضرورة فهذه لا تبطل ماذا الصلاة، كالمقاتل، كالذي يقاتل، وهكذا كالذي يدافع الحية والعقرب، هذا مر معنى الكلام عليه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، أتى بقول ماذا مشروع في الصلاة، الأصل أن هذا القول يقال في الصلاة لكن في غير موضعه، في غير ماذا موضعه. قال كالقراءة في القعود، يقرأ القرآن وهو قاعد في حالة تشهد، يقرأ القرآن، يقرأ فاتحة الكتاب، هذا قد تحصل. قال والتشهد في القيام، في القيام محل القيام فاتحة الكتاب، وإذا به يقول تحيات لله، تحصل هذه ولا ما تحصل؟ هذه تحصل، أن الإنسان يتشهد وهو قائم، أو أن الإنسان يقرأ الفاتحة وهو ماذا في التشهد، واضح هذه قد تحصل. قال إذن الآن أتى ماذا بقول مشروع لكنه في غير مكانه، أتى بقول مشروع ولكنه في غير ماذا مكانه، ماذا يقول الشيخ؟ قال وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. لماذا لم تبطل به؟ لأمرين، الأمر الأول أن هذا مشروع في الصلاة، الأمر الثاني أن هذا الإنسان سهى ونسي ما تعمد، ساهيا وناسيا لم يتعمد هذا الأمر، ساهيا وناسيا ولم يتعمد هذا ماذا الأمر. الأمر الثاني أن هذه من الأذكار والأقوال المشروع في الصلاة، الأصل أنها من الأقوال المشروع ماذا في الصلاة، المشروع ماذا في الصلاة وقد فعلها ماذا سهوا. الأمر الثالث كما قال العلماء لم تغير في هيئة الصلاة، والذي يفسد الصلاة مر معنا، الذي يفسد الصلاة عمدا ما غير في هيئة الصلاة. ما هو الذي يغير في هيئة الصلاة؟ مرت معنا أربعة يا إخوان، إيش الذي يغير في هيئة الصلاة إذا فعل الإنسان عمدا تبطل صلاته؟ أربعة أشياء إذا فعلها في الصلاة غيرت هيئة الصلاة، فإذا فعلها عمدا أبطل صلاته، وإذا فعلها سهوا سجد ماذا لي السهو. فما هي؟ قيام، ركوع، قعود، سجود، صح ولا لا؟ هذه مرت معنا يا إخوان، هذه تغير هيئة الصلاة. فهذه الآن حينما زاد قولا مشروعا سهوا، أولا لأنه مشروع، الأمر الثاني أنه ساهل، الأمر الثالث أنه لم يغير ماذا هيئة الصلاة، لم يخرج عن هيئة، لم يخرج عن هيئة الصلاة وإن تعمده، وإن تعمده لم يخرج عن هيئة ماذا الصلاة. فعلى كل كون الإنسان يأتي بقول في غير موضعه ماذا ساهيا أو ناسيا. المسألة كما قلنا الآن أنه ماذا يقول الشيخ، لم تبطل ماذا، لم تبطل به الصلاة في القيام، لم تبطل به ماذا، لم تبطل به أي الصلاة. لكن ماذا ذكر الشيخ؟ قال وينبغي ماذا السجود ماذا لي السهو. الشيخ ذكر الحكم الثاني، الحكم الأول ما هو يا أخوان؟ لا تبطل الصلاة به. ثم ماذا قال الشيخ؟ لابد ماذا من سجود السهو، وينبغي ماذا السجود ماذا لي السهو. هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل ماذا خلاف، هل يسجد ماذا لي السهو؟ لأن الذي فعل الآن سجود السهو مر معنا أنه يكون ماذا يا أخوان؟ لشيء يغير هيئة الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني لترك واجب من الواجبات، أما كون الإنسان يعني يفعل فعلا زائدا أو يقول قولا ماذا زائدا، فنقول في هذه الحالة الصحيح أنه ماذا لا يسجد ماذا للسهو. من قال أنه يسجد ماذا للسهو؟ أخذ بالعمومات، أخذ ماذا بالعمومات في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد ماذا سجدتين. قالوا هذا ناسي، هذا ناسي. قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، قالوا هذا عام واضح، سواء كان فيما يتعلق بالواجبات ما يتعلق بالمستحبات إلى غير ذلك. والصحيح أنه ماذا لا يسجد، الصحيح في هذا المقام لا يسجد. الإشكال الذي ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله وهو لو أن هذا الإنسان في أثناء القيام قرأ التشهد ثم ركع، ما قرأ الفاتحة الآن، ما قرأ الفاتحة، فماذا عليه لو تذكر بعد ذلك؟ ها يعيد ويسجد للسهو بعدها. هذا الآن فيها أمر في الشيخ، مسألة ما نبه عليها عليه رحمة الله، وهو أنه في أثناء كما قلنا التشهد يقرأ ماذا فاتحة الكتاب، أو في أثناء القيام يتشهد، ماذا حصل في الجلوس؟ ما أتى بالتشهد، وفي القيام ما أتى فاتحة الكتاب. فإذا استطاع أن يستدرك نقول ارجع تستدرك، ما استطاع وإنما ذكر في الركعة الثانية ماذا عليه؟ يعيد ركعه، ماذا عليه أيضا؟ يسجد للسهو وجوبا الآن، في زيادة الآن. فتخرج المسألة عن كلام الشيخ عليه رحمة الله. إذن المسألة عندنا على يعني ما ذكر الشيخ على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي بقول في غير موضعه. المسألة الثانية قال يسجد ماذا لي السهو. الحالة الثالثة ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله إذا لم يأتي بهذا الذكر أو هذا ماذا القول، فجعل هذا يقوم مقامه في القيام، إنما تشهد ما قرأ فاتحة الكتاب، إنما تذكر في الركعة الثانية، نقول لابد تأتي بركعة، لابد أن تأتي بركعة. أما كل إنسان ينتهي من التشهد وهو قائم ثم تذكر أنه في القيام، ماذا عليه الآن؟ ثم معنا يا أخوان الآن هو انتهى من التشهد وهو قائم ساهل سهى، والمقام هذا مقام فاتحة الكتاب، انتهى من التشهد ثم ذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، إيش اللي عليه؟ يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ وما زال في القيام يا أخوان، ما زال في القيام يقرأ. أو في التشهد انتهى من فاتحة الكتاب تذكر أنه في التشهد، كيف يقرأ فاتحة الكتاب؟ ماذا عليه الآن؟ يقرأ التشهد واضح. فإذا فعل الآن هل يلزم ماذا به؟ السجود أو إعادة ركعة فيما يتعلق فاتحة الكتاب؟ خلاص أتابه، أتابه ماذا في مكانه. في الشيخ ما نبه على هذه المسألة، فهذه المسألة تضم إلى كلام الشيخ عليه رحمة الله.